الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب هنبدأ من حديث رقم 8، وهو حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، أولهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له، يعني في رواية تانية، فليرق. وللترمذي: أخرهن أو أولهن. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول طهور إناء أحدكم، بمعنى إني لو الكلب ولغ. ولغ يعني إيه؟ ولغ بمعنى حرك طرف لسانه في الإناء، سواء كان إناء أكل أو شرب، إن إحنا نطهر ولوغه. ده بيكون بغسل الإناء 7 مرات، أول مرة بالتراب. معنى كده إني لما الكلب بيلغ في شيء، يعني اللعاب بتاعه، السقر بتاعه بيجي على شيء، ده بيؤدي إلى نجاسته. عرفنا منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، لو لعاب الكلب جه فيه، إن إحنا إيه؟ نغسله 7 مرات، أولهن بالتراب. طيب، الحقيقة إني نجاسة الكلب اختلف فيها العلماء على 3 مذاهب، على 3 مذاهب. أول حاجة، أو أول مذهب، مذهب الجمهور. جمهور، طبعا انتوا عارفين جمهور يعني ايه، مش كده؟ عارفين جمهور يعني ايه ولا لأ؟ طبعا احنا خدنا السؤال ده، كان معانا المرة اللي فاتت وجاوبنا عليه. طبعا احنا معانا برضو أسئلة ان شاء الله آخر المحاضرة اديها لكم نجاوب عليها. الجمهور قالوا ان الكلب نجس كله. طيب، يعني ايه الدليل؟ قال اهو حديث ابو هريرة: طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله 7 مرات، اولهن بالتراب. طيب، والجمهور قالوا ان لعابه، اللي هو اللعاب بتاعه، اللي هو السقر بتاعه، ده نجس اهو بالحديث. وقال لك ان اللعاب ده اساسي متولد من جسمه، بيدخل في جسمه، يبقى ده بيستلزم نجاسة كل بدنه. يبقى الكلب ولعابه وما يتولد منه نجس، سواء بقى كان بول، براز، هو كده جسمه على لعابه، على بقه، على كله نجس. وقال لك ده أولى، يعني ان يكون بدنه بالاولى نجس كمان. طب يعني ايه الاولى، او قياس الاولى ده؟ قال لك ان قياس الاولى، ضرب لك مثال كده وتفهميه. احنا عندنا آية في القرآن: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، بمعنى أن الله عز وجل حرم على الأبناء إن هم يقولوا للآباء أوف. أو أنتي تنهريه يعني إيه؟ تجادليه كتير وتكلميه كتير، الأب والأم. لا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، فقل لهما قولا كريما. طيب أنا منهية عن قول أوف، طب ممكن أضربهم؟ ممكن أشتمهم؟ ممكن أزايع وأعلي صوتي عليهم؟ ما أنا مش منهية عن ده. قال لك لا، ده بقياس الاولى، ده انتي منهيه عن الاوف، تعملي اللي اعلى من اوف. هو ده بقى القياس الايه الاولى، وده طبعا قياس معتبر، ده قياس معتبر. طيب هنا بنقول ان اللعاب بتاع الكلب ده نجس، عندنا هنا اهو الحديث بيدل على كده، واللعاب ده في الفم، او اللعاب ده يبقى في اللسان والفم، يبقى كل ده ايه نجس. وبالأولى ان لان اللعاب ده متولد من جسمه، يبقى كل الكلب كده ايه نجس على بعضه، كل ما يتولد منه نجس، وده اللي ذهب اليه الجمهور، وعندك الدليل واضح على كده. طيب ابن حزم خالف وقال لهم لا، النجاسة بس في لعابه فقط وفي الإناء فقط، لعابه السقر بتاعه ده هو بس اللي نجس، والإناء اللي هو هيحرك لسانه فيه سواء كان إناء شرب أو أكل، هو ده بس ده يكون نجس. الله، يعني لو جه على الثوب اللعاب ده مش هيبقى نجس؟ قال لك لا مش هيتنجس. طبعا انتوا تعلموا ان ابن حزم والمدرسة بتاعته، او يعني معروف ابن حزم بياخدوا بظاهر الحديث، هو مدام قال في الاناء الولوخ في الاناء، يبقى هو بس ده نجس في لسانه في صقره لعابه وفي ايه الاناء فقط. طبعا هنا الجمهور رد، يعني الجمهور قالوا له لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم على العموم، يعني اغلب ولوغ الكلب بيكون في الاناء، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم او خرج لفظ الاناء مخرج الأغلب، خرج مخرج الأغلب. يعني إيه؟ يعني أغلب ولوغ الكلب ووجود لعاب النجس ده بيكون فين؟ في الإناء لما بيجي ياكل ويشرب، لكن الكلب بوجه عام مش ماشي يلحس في الأرض والناس والحيطان والأرض، لا مش كده أبدا. هو معظم اغلب ولوغه بيكون فين؟ في الاناء بس. لكن لو النجاسه بتاعته دي سقطت، او جيت على الثوب بتاعك، او جيت على السجاده بتاعتك، او جيت على حائط، او جيت على ايديكي، كل ده هينجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم، او حاجه معروفه في اللغه العربيه، ان لما يتحدث حد بيخطب، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيكلم الصحابة كان بيتكلم بصيغة المذكر، لأن معظم اللي كان بيبقى متواجد مع النبي الصحابة، وقد يكون في صحابيات ولكن الأكثرية ذكور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بصيغة الذكور بصيغة المذكر، ويقول إنما النساء شقائق الرجال، يعني ما يلزم الرجل هيلزم المرأة، ولكن كان يتحدث بصيغة ايه المذكر، الصيغة الغالبة. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الإناء، لأن ده الأغلب، أغلب ولوغ الكلب بيكون في الإناء. ولكن النجاسة هتعم كل شيء، طالما اللعاب بتاع الكلب جه عليها يبقى كده ايه؟ تنجس. ده الرد على ابن حزم. طيب ايه المذهب الثالث لإمام مالك؟ الإمام مالك ذهب إلى طهارة الكلب، وطبعا له أدلة، ذكر أكتر من دليل، ولكن يعني الأدلة والرد عليها هتؤجل للعام القادم، لأن هي أدلة يعني يصعب عليكي وانت لسه كده في أولى ان انت ايه تتفهمي الأدلة ديت، فهنأجلها. يبقى كده هيبقى في تأجيل عندنا برضو للجزئية دي، صفحة 13 من عند أهل الظاهر، أو ممكن احنا خدنا أهل الظاهر، ممكن من عند واستدل مالك على طهارة الكلب بما يلي. خدي من هنا كده اكتبي عليه يؤجل، صفحة 13 وصفحة 14 ونص صفحة 15 لحد ايه القاعدة، الأصل في الأعيان الطهارة ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. دي معانا يعني حوالي صفحتين هيؤجلوا للعام القادم، ودي اللي فيها خلافات الإمام مالك والرد عليها. طيب يبقى احنا كده الأدلة مع الجمهور في إن الكلب نجس كله وكل ما يتولد منه ايه نجس، والدليل طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طيب عندك قاعدة، ودي يعني دايما هتكون معانا في الفقه، خاصة فقه الطهارة، إن الأصل في الأعيان الطهارة، أي عين طاهرة ده الأصل، ولا تثبت النجاسة إلا بدليل. عشان نقول إن ده نجس لابد من دليل من المشرع، زي ما هنا النبي قال إيه طهور إناء أحدكم، يبقى إذن الإناء بينجس لما بيأتي عليه لعاب الكلب، وعشان نطهر النجاسة دي نعمل ايه؟ نغسلها 7 مرات ولهن بالتراب. يبقى اذا النجاسة لابد ان تثبت بدليل، وطريقة تطهير النجاسة لابد لها من دليل. طبعا هنا الادلة عندنا ايه؟ قرآن او سنة، دي الأدلة بتاعتنا، أو إجماع، صح؟ طيب بالنسبة بقى لنجاسة الكلب، سبحان الله النجاسة دي لا ترى بالعين، اللعاب بتاعه ده يعني لو جه على الثوب بتاعك أو جه على الأرض أو على السجاد انت ما بتبقيش شايفاه، وملهوش ريحة عشان تبقي عارفة كمان. عشان كده نجاسة الكلب تعرف بالأمر الثابت، بالأمر الثابت. طب يعني ايه الأمر الثابت ده؟ ان انا اشوف ان فعلا لسان الكلب ده جه على عين من الأعيان، اشوف ان لسانه ده، ليه بقول لسانه اللي هو فيه اللعاب، يعني لعابه ده جه على السجادة وشفت الموضع اللي نزل فيه ايه اللعاب، كذلك شفته انه لمس فعلا اللعاب بتاعه جه مثلا على العباية بتاعتي، او اللعاب بتاعه فعلا شفته انا بعناية جه مثلا وايه على ايدي، عشان اقدر احدد فعلا ان الكلب ده ايه نجسني، لاني انا مش هقدر اعرف الا لو شفته فعلا بعناية. لاني ساعات ايه سبحان الله تلاقي واحده تقول لك ايه والله الكلب كده عدى من جنبي، يبقى انا كده اتنجست واغسل بقى 7 مرات ولا لا، لازم تشوفي ان لعابه فعلا ايه جه على الفستان بتاعك او العباية بتاعتك عشان تقولي ان كده ايه اتنجست ويجب ان انا ايه اطرب، طبعا سواء كان تراب او رمل، وبعدين ايه اغسله 6 مرات متتالية بالمية عشان كده النجاسة ايه تزال بهذه الكيفية. وسبحان الله نجاسة الكلب رغم ان هي لا ترى بالعين وليس لها رائحة، ولكن هي غلظ في تطهيرها. سبحانك يا رب، عشان تعرفي ان دي امور كلها امور تعبدية الله عز وجل يتعبدنا بيها. ها دي نجاسة، حاضر ازيلها ازاي بالطريقة دي؟ 7 مرات قولهن بالتراب، سمعنا وأطعنا، حاضر. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ها مين اللي هيسمع ويطيع؟ طبعا انتوا تعلموا احنا أمة ايه، سمعنا وأطعنا، وليس كما قالت اليهود لموسى سمعنا وعصينا. لا ماشي. طيب ايه تاني نعرف بيه نجاسة الكلب؟ قالك ان يكون في الكلب بلل او ما يلامسه بلل. طب يعني ايه؟ ان الكلب يكون مبلول، الكلب يكون ايه مبلول في ميه، وجي بقى ايه جنبك كده وايه ومسح فيكي، هو لعابه ما جاش بقه ما شفتيش جه، ولكن جسمه مبلول، وجسمه ده احنا قلنا نجس مبلول، وجه مسح في عبايتك وعبايتك مالها ناشفه، بس النجاسه بتنتقل عبر الرطوبات. في بلل في جسم الكلب، يبقى كل اللي هيلتصق او اللي الكلب هيلزق فيه او يلمسه هينجسه، سواء بقى كانت سجاده، كانت ارض، كانت حائط، كان فستان، كان شنطه، كان ايديه، طالما ايه مبلول الكلب. او العكس، انت بقى اللي تكوني مبلوله، عبايتك مبلوله وهو جه عليها هو ناشف، بس العبايه النجاسه بتنطلق الايه عبر الرطوبات. كذلك السجاده بتاعتك مثلا مبلوله وجي عليها الكلب ومشي، النجاسه كده هتنتقل، لان هو نجس في كل ايه جسمه نجس، يجي على حاجه مبلوله يبقى ايه هينجسها، هينجسها. يبقى اذا هنا بيقول لك نجاسه الكلب لا ترى بالعين وليست لها رائحه تميزها وتعرف بالامر الثابت. ايه الامر الثابت ده؟ ان يكون في الكلب بلل او ما يلامسه بلل، لابد من التأكد من ملامسة لسانه للأعيان، لابد. عشان كده نقول النجاسة وقعت ويجب التطهير 7 مرات قولهن بالإيه؟ بالتراب. طيب إيه الأحكام بقى المستفادة من الحديث؟ أولا نجاسة سؤر الكلب، ماشي، اللي هو إيه؟ لعاب الكلب. وجوب غسل الإناء او الثوب او اي شيء اصابه لسان الكلب. طيب وجوب التتريب، تعفيره وغسله بالتراب اولا ثم غسله 6 مرات بالمية، اراقة السائل. لو تتذكري احنا اخدنا ان في رواية لمسلم فليرق، يعني دلوقتي الاناء بتاعي ده في مية او في اكل، وجي الكلب حرك لسانه في الميه وابتدى ياكل من الاكل، هعمل ايه في ده؟ اروح دلق الميه وابتدي اطرب وبعدين اغسل 7 مرات ولهن بالتراب. الاكل نفس الحكايه، ادلق الاكل المتنجس ده وابتدي اطهر الاناء من نجاسه الكلب بغسله مره بالتراب وبعدين 6 مرات متتاليه بالايه بالميه. طيب هنا في رواية أولهن بالتراب وفي أخرى هن بالتراب، طب ناخد بقى رواية في أولهن وفي أخرى هن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معلش يا بنات الصوت قطع من عندي. طيب نرجع تاني، كنا بنتكلم عن ايه؟ عن الرواية اللي فيها اولاهن ورواية فيها اخراهن، قلنا هناخد بايه؟ باولاهن. طب اشمعنى قلنا ان دي الرواية اولاهن، الرواية بتاعت بتاع يعني الرواية اللي رووها اكثر في التثبت من رواية حديث اخرهن، فالرواية بتاعتنا اللي هتبقى معتبرة اولاهن بايه؟ بالتراب. طيب هنخش في مسألة تانية، هل يجوز اقتناء الكلب؟ يجوز ان انا يبقى عندي كلب في البيت؟ يجوز ان انا اقتني كلب؟ اقتناء يعني ايه؟ يعني يكون عندي كده كلب في البيت مربياه. شوفي هنا ابو هريرة بيقول ايه، من اقتنى كلبا ها ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا ارض فانه ينقص من اجره قراطان كل يوم، رواه مسلم. قال ابو هريرة ولا ادري أقراطان أرض أم غيرهما. هنا أبو هريرة بيقول إيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى، ها اللي عنده كلب مقتني يعني في بيته بتاعه ليس بقلب صيد، يعني إيه؟ مش كلب صيد ولا كلب حراسة، ده هو كلب صيد ولا حراسة، كلب لولو حاطينه ايه في البيت كده يلعبوا بيه ويخرجوا يفسحوه، ده هو حراسة ولا هو ايه؟ صيد. فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. طبعا سأله أبو هريرة قراطان قد ايه؟ ايه القراطان دول يا ابو هريرة؟ قال ايه، لا ادري اقراطان ارض ام غيرهم. طبعا يا بنات هنا بينقص من اجره قراطان كل يوم، قراطان من الحسنات، قراطان من الحسنات. وكمان ابو هريرة بيقول انا معرفش قراطان ارض ولا ايه. طب انت ايه الحسنات اللي بتقدميها في اليوم عشان ينقص منك من الحسنات بتاعتك قراطين حسنات؟ هتكون بالماينس في الاخر. فنحترز يا بنات، لان في ناس تجيب كلب وحطاه جوه عندها في الشقه تقول لك اصل ده كلب حراسه. هو الحراسه يحرس ايه في الشقه؟ ولا حطاه في البلكونه ولا حطاه على السطح؟ تقول لي حراسه، حراسه ايه دي؟ حراسه دي لما تكوني في صحراء وساكنه لوحدك ومفيش حواليكي حد ومقتنيه كلب وحطاه في مكان لوحده بعيد عشان ما ينجسلكيش الدنيا. يبقى هو في ايه؟ ليه مكان خاص بيه، تحطي له الاكل، حد بيحط له الاكل، بيحط له الميه، ولو سقطت نجاسه على اللي بيحط ده هيطهرها 7 مرات اولاهن بالتراب، اغسله 7 مرات، اول مره بالتراب وبعد كده 6 مرات متتاليه. وخدي بالك يعني عشان برضو انبهك ان لما يجي حرامي عايز يسرق المكان ده، هو هيسرق الكلب، يديله حقنه كده مخدره يتخدر الكلب يروح واخده بيعه. يعني حكاية الحراسة والكلام ده طبعا انما الاعمال بالنيات، لان في ناس طبعا بتجدد كتير تقولك لا ده حراسة انا حطاه في البلكونة، اه بس حراسة برضو. طيب انت حر، قراطان من اجرك كل يوم بينقصه. طيب هل يجوز شراء الكلب؟ يجوز بقى ان انا اشتري، طبعا هنا الشراء يقصد الشراء والبيع، هل يجوز بيع بقى وشراء الكلاب بقى ونعمل تجارة في ده؟ لا. شوفي عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب. وعندنا عن عبد الله بن الزبير قال سالت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي عن ذلك. زجر يعني ايه؟ نهى. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الكلب وايه النور ده؟ القطه، القطه. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشراء الايه؟ الكلب والقطه، القطه، لا بيع ولا شراء. الله، طب ده انا عندي ماشية ولا عندي إبل ولا عندي أغنام، راعي أنا أغنام وعايز كلب حراسة، نعمل إيه يعني؟ خد بالك إن كلب الحراسة أو كلب الصيد ده بيبقى يلزمه تدريب، تدريب شاق يعني عشان تدربي حاجة زي كده، وبيبقى ليها ناس مخصوصة. ممكن تدفعي تمن التدريب بس، لكن تمن الكلب لأ، لأن خدي بالك تمن التدريب ده إيه؟ ده يعني سبحان الله بيتكلف طبعا المدرب وقت وطريقة، ويعني ليه طرق معينة في إيه؟ في تدريب الكلاب الحراسة وتدريب كلاب إيه؟ الصيد. فإن هنا بنديله تمن التدريب وخلاص. خدي بالك إن السنور ده يعني الفصيلة السنورية دي منها طبعا اللي هي القط ده، منها الوحشي ومنها الأليف. طبعا انتوا تعلموا ان في قط اللي هو بيبقى مستأنس اللي بيبقى عندنا في البيوت، ولكن في القط البري. القط البري ده بيبقى يعيش في البراري في الصحراء، وده بيبقى ليه شكل غير القط اللي بيبقى عندنا في البيوت، بيبقى كده القوائم بتاعته كبيرة وضخم، كبيرة وضخم، وده بيعيش في الايه؟ في الصحراء والبراري. طيب عندنا بعد كده جزئية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. ايوه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا معاكم وهي سنة اولى. طيب هنا عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي يعني يحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طب يعني ايه؟ يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اكل كل ذي ناب من السباع. يعني ايه كل ذي ناب من السباع؟ يعني العائلة السبعية كلها، كل العائلة السبعية، كل العائلة السبعية. طبعا لو حد فيكو في بيدرس بيولوجي بيقسموا الحيوانات إلى عائلات، فمنها العائلة السبعية. العائلة السبعية دي الأسد بقى، الفهد، النمر، الببر، العائلة اللي هي إيه؟ السبعية دي. كل العائلة السبعية يحرم أكلها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها. طيب وإيه كمان؟ وكل ذي مخلب من الطير. كل ذي مخلب من الطير. طيب ما كل الطيور لها مخالب؟ لا، هنا مخلب قناص. يعني ايه قناص؟ يعني بيصطاد بالمخالب بتاعته. زي ايه؟ الصقر. الصقر تلاقيه بالمخالب بتاعته بينزل يصطاد بيها، بالمخالب بتاعته بيصطاد بيها، واخدين بالكو؟ او النسر برضو المخلب بتاعه بيصطاد بيه، البومة، الحداية، اي طير بيصطاد بالمخالب بتاعته. مخلب قناص بيقنص، بيصطاد الفريسة بتاعته بالمخالب، ده ايه؟ يحرم اكله، يحرم اكله. في هنا ايه؟ لو مبالغ الكلب في انيه بعيدا عن الانظار وتم استعمال الانيه مثلا زي ما يحدث في الارياف، حيث الكلاب ايه؟ سايبه، كلاب سايبه. خلاص يا بنات، انت دلوقتي انا ما شفتش الكلاب ولا في حاجه خلاص، لكن افرضي بقى حاجه تانية. ها، افرضي هو المكان في اناء واحنا عارفين ان الكلاب ايه؟ راحة جاية. لا خلاص، انا كده بحترز. يعني مثلا اقول لك حاجة عشان برضو يبقى الامر متضح ليك يا نعيمة. فريدي في ناس يعني سبحان الله، ناس اصلا بتعرفيها، في ناس مؤذية يا بنات، تلاقيها جايبة كلب وحطها على السلم وياك حد يقرب منه. طبعا الناس طالعة، الناس نازلة مأذية من الكلب ده، بس الكلب اللي على السلم ده انا ممكن ما اشوفش ان هو ولغ مثلا هنا او مبلول او انا مبلوله يعني، ولكن هو تواجده على السلم ده مخلي كل المنطقه دي مالها؟ لا، فيها نجاسه كلب، كل المنطقه دي كده نجسه، هنا كل المنطقه دي نجسه. انا بقى طالعه مثلا معايا عيش، معايا حاجه وقعت مني، لا هتتنجس طبعا، ده شيء معلوم كده بالعقل، لان هو على السلم قاعد واكل نايم، البول بتاعه البراز بتاعه هو كده على بعضه في المنطقه دي، بقى هينجس كل الكلام ده. فهمتوا؟ طبعا يا بنات انتوا عارفين. هنا بتقولك لو مثلا في قطط بيسجنوهم او بيعاملوهم معامله سيئه، خدي بالك ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في امراه دخلت النار بسبب هره حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، هنا هيقسموا ومش هيخشوا الجنه. ده امر يلزمنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنه. الله عز وجل ادخل النار امراه دخلت النار بسبب هره، ده كده هم يعني متوعدين بدخول النار، واخدين بالك؟ ده عذابهم كده. انا ملياش دعوه بقى، انا مش هروح اشتري منهم، لا ما اشتريش، الشراء والبيع حرام، حرام البيع. هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء، وهم هيقسموا، هم هيقسموا. طيب يبقى اذا نرجع تاني، في اي اسئله تانيه يا سنه اولى؟ كل كلب وما يتولد عنه نجس، كل ما يعني، اصل بنات انت يعني هيجي لك البول والبراز. على فكره الكلاب بتتبول وتتبرز في اماكن معينه، ما يعني في الاماكن اللي هي بتبقى مكانها او بتبقى البول والبراز بيبقى فيها، مش لا لا لا لا صغير ولا كبير، ده كلب صغير ولا كلب كبير يحرم وهينقص من اجرك قراطان كل يوم، صغير كبير، كل الصغير نجس زي ما الكبير نجس كله. ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ما بين الكلب الصغير والكلب الكبير، كله نجس، وجوده في البيت هينقص من اجرك كل يوم قراطين. يحرم هذا الامر يا بنات، يحرم هذا الامر، يحرم اقتناؤه ان يكون موجود في البيت. امال ايه يعني، انتي سارعي بان انتي تخرجيه من البيت، وبيمنع دخول الملائكه، وجود الكلب يمنع من دخول الملائكه البيت. في اي تاني جزئيه عشان نخش في الجزئيه اللي بعدها؟ نسال الله السلامات والعافيه. لا يحرم، اوعي تسمحي بهذا الامر، هاتي له قطه، لكن كلب لا. اصحاب ابني ايه معاهم كلب؟ اختي يحضرون في كل اخوانهم، واكيد ابني يجلس مع اصحابه يكون، لا قولي لي ابتعد عن هذا الامر. خدي بالك يا بنات ان دلوقتي انا رحت في مكان في بيت فيه كلب، كل مكان في البيت طالما هم سايبين الكلب يمرح ويلعب ويخش في كل مكان في البيت، يبقى كل البيت كده نجاسه، واصحابه كمان فيهم نجاسه، لان هم عاملين يحضنوه ويلبسوه ويحموه ويخرجوه ويجيبوه، الكلب كل الدنيا كده منجسه. انا لو هسلم عليهم وايديا مبلوله النجاسه هتنتقل على طول في ايديا، لازم احذر من هذا الامر. هروح في عندهم زياره من فضلكم، دخلوني في مكان الكلب مش متواجد فيه، وتحترزي بقى، ما يعني اصل حاجه صعبه، حاجه صعبه. سبحانك يا رب، لا اله الا الله. احنا في بلد كلها كلاب، ربي لا حول ولا قوه الا بالله. احترزي من النجاسه حبيبتي، احترزي يا ايرانيا من النجاسه، احترزي وفهمي ابنك ان ده نجس في ديننا، نجس، والنجاسه بتنتقل عبر الرطوبات، ده امر يا بنات يعني شرعي. انتي احترزي، احترزي لنفسك ولاولادك، وعلميهم ان الكلب ده نجس ويجب الاحتراز والبعد عنه، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. طيب بنتكلم بقى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهمتوا الجزئية دي؟ طبعا نهى النبي يعني يحرم أكلهم، يحرم أكل العائلة السبعية ويحرم أكل الطيور ذات المخالب القناصة اللي هي بتصطاد. طيب طبعا بيقولك السبع وعائلة السباع كلها لا يجوز أكلها، يحرم أكلها. طيب بالنسبة بقى لسقره اللي هو اللعاب والبول والبراز، قالك ده طاهر. طب ليه؟ لم يأتي دليل بالنجاسة، مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من قبل المشرع سواء آية أو حديث بتدل على نجاسة سقر أو بول أو براز الإيه السباع. وطيب ما قلنا قبل كده النجاسة لابد أن تثبت بدليل، وسبحان الله يعني اللي بيشوف الأسودة والنمور ريحة البول بتاعتهم وريحتهم بتبقى ريحتهم صعبة جدا جدا سبحانك يا رب، ولكن ليس بنجس. لم يأمرنا الشرع بالاحتراز او ان طهور اناء احدكم لو ولغ فيه سبع، ولا ما فيش الكلام ده خالص سبحانك يا رب. عشان كده بيقولك اني هو يحرم اكل السباع والعائلة السبعية، وكذلك يحرم اكل الطيور ذات المخالب القناصة، يحرم اكلها، ولكن السقر اللي هو اللعاب والبول والبراز طاهر. ليه؟ لم يأتي دليل بالنجاسة، والنجاسة لابد أنها تثبت بدليل. كذلك كل ذي مخلب من الطير، مخلب قناص، يحرم أكله. نعم هذه الطيور كلها يحرم أكله. طب وسقره وبوله وبرازه على البراءة الأصلية، ليه؟ لأن مفيش أدلة على النجاسة. طبعا يعني جمهور العلماء فرق ما بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وقالوا إن حيوانات أو طيور مأكولة اللحم بول براز سقر طاهر. قال غير مأكولة اللحم قال لك لا ده نجس. طب فين الدليل؟ مفيش دليل على الكلام ده. السقر اللي هو اللعاب، ايه بتقول ايه هنا في سؤال؟ طب لو عند حد كلاب في الفيلا وكانوا جايبينهم للحراسة وللأسف مش بيحرسوا والولاد مش راضيين يمشوهم وبيكلفوهم كتير من المصاريف، هل يجوز تسريبهم للشارع وهم عارفين انهم هيموتوا لو خرجوا للشارع؟ لا هما دول مش حراسة، دول مش حراسة يا بنات، دي مش حراسة خالص. يعني حتى بتقولك هما بيحرسوش حاجة، ده هما بس كده البلاد ايه عاملين يلعبوا بيهم ورايحين جايين. ينفعش يا بنات وجود الكلاب في البيت بهذه الكيفية. شوفي من اقتنى كلب ليس بكلب صيد ولا ماشية فإنه بينقص من أجره كل يوم قراطين. طيب بعد كده هنخش في جزئية تانية أو حديث تاني، حديث كبشة، عن كبشة بنت كعب ابن مالك. كبشة بنت كعب ابن مالك، كبشة دي طبعا اسم امرأة، بنت كعب ابن مالك. كعب ابن مالك ده يمكن اللي يعرفه منكم ده اللي هو تخلف في غزوة تبوك، اللي هي الآية في سورة التوبة على الثلاثة الذين خلفوا منهم كعب بن مالك. هي كانت دي بنته، وكانت تحت ابن ابي قتادة. كانت تحت ايه؟ ابن ابي قتادة. ابي قتادة ده صحابي جليل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكبشة كانت متجوزة ايه؟ ابنه. يبقى اذا كبشة ابوها صحابي كعب بن مالك، وحماها ابي قتادة برضو كان ايه؟ صحابي. طيب بتقول كبشة، بتقول إن أبا قتادة دخل عليها حماها جه عندها فسكبت له وضوء. بتبتدي إيه؟ تكب أو يعني بتكب عليه وضوء عشان إيه؟ يتوضى يعني. فجاءت هرة، جت بقى قطة تشرب منه، تشرب من ايه؟ من الإناء اللي أبو قتادة بيتوضى بيه. فأصغى لها الإناء. يعني ايه أصغى لها الإناء؟ أمال هي عايزة تشرب، أبو قتادة لقى إن القطة عايزة تشرب، راح ايه وقطع الإناء وخلى القطة ايه تشرب من المية اللي في الإناء. فأصغى لها الإناء حتى شربت منه. قالت كبشة رآني أنظر. طبعا كبشة عمالة تبص مستغربة جدا، يعني الإناء اللي بنتوضى منه وبنشرب منه القطة كمان بتشرب منه. قال أبا قتادة، قال أتعجبين يا ابنة أخي، أنتي متعجبة يا بنت أخويا. وشوفي هنا يا بنات، طبعا هي مش بنت أخوها لكن أخوه في الإسلام لأن هما الاتنين صحابة. وشوفي كمان طريقة الكلام، يعني الحما مع زوجة ابنه، يعني أتعجبين يا ابنة أخي. فقلت نعم، طبعا متعجبة جدا يعني. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه بقى في القطة؟ انها ليست بنجس، هي مش نجس، هي مش نجسة، هي طاهرة. عشان كده اصغى لها الايه الاناء تشرب براحتها، دي طاهرة مفيش اي مشكلة خالص، السقر بتاعها لعابها ماله طاهر، هي كمان طاهرة، انها ليست بنجس، كلها كده على بعضها مالها طاهرة. انما هي من الطوافين عليكم. يعني ايه الطوافين عليكم؟ يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالخدم. عارفين لما يبقى في مثلا عندك حد بيساعدك في البيت، هتلاقيه بيخش اوضه الصالون عمال ينفض ويروق، وبعد كده يخش على المطبخ ويخش اوضه النوم ويخش الحمامات، عماله تخش في كل مكان ايه تنظف. هكذا القطه برضو ايه بتبقى راحة جاية عليكو وطالعة هنا ونازلة من هنا ومعاكو قاعدة معاكو، فهي ايه من الطوافين اللي هم بيطوفوا عليكو وداخلين وخارجين عليكو. طبعا هنا بيدل الحديث طبعا على طهارة لعاب القطة اللي هو السقر، وبيدل على طهارة سقر القطة كذلك، هي من السباع. خدي بالك ان القطة دي من العائلة السبعية، قال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع، السنور سبع، السنور ايه سبع، يعني القطة من العائلة السبعية. واخدين بالكو؟ يبقى اذا هنا ايه يحرم اكل القطة. ليه؟ لان احنا قلنا ان النبي عن ايه، عن كل ذي ناب من السباع. يبقى نهى النبي عن اكل العائله السبعيه، والنبي قال لنا ان السنور سبع، يبقى هي داخله في العائله السبعيه اللي هي يحرم اكلها، ولكنها ايه بول براز سقر طاهر، لان مفيش دليل على النجاسه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس، هي مش نجسه، انما هي ايه من الطوافين علينا. ماشي. طيب هنا بيقول لك وبول وبراز القطه نجس عند الجمهور، ولا دليل على ذلك. الجمهور هنا قال لك لا، ده بول وبراز القطه نجس. طب ليه؟ لان زي ما قلت لك، يعني اولا احنا عندنا اجماع من العلماء على طهاره سقر ما يؤكل لحمه. كل العلماء اجمعوا على طهارة سقر ما ياكل لحم، كل حاجة بتاكليها السقر بتاعها والبول والبراز طاهر ما بينجسكيش، وكذلك ايه السقر بتاع كل ده طاهر. اما اختلفوا في ايه؟ اختلفوا في غير مأكول اللحم اللي هو العائلة السبعية وكل ذي مخلب من الطير اللي هو ايه بيقنص ده. الجمهور قال لك ان البول والبراز بتاعهم نجس، البول والبراز نجس. طب ايه الدليل على النجاسة؟ مفيش دليل على النجاسة. وقلنا النجاسة لابد أنها تثبت بدليل، النجاسة لابد أن تثبت بدليل. طبعا هما هنا قاسوها على روثة الحمار، لأن زي ما ناخد بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال على روثة الحمار إنها ركس، إنها نجس، إنها ركس، إنها إيه؟ نجس، على روثة الحمار. طب دي قال إنها روثة حمار، إنها ركس، إنها نجس، يبقى هنا النبي حدد إيه؟ إنها روثة حمار، يبقى حدد إن روثة الحمار هي النجس، لكن لم يتكلم عن بقية إيه؟ الحيوانات غير مأكولة اللحم. يبقى إذا ما ذهب إليه أهل الظاهر، لأن هم اللي قالوا إن سؤر وبول وبراز غير مأكول اللحم طاهر، إلى أن يأتي دليل بالإيه؟ بالنجاسة. يبقى إذا سواء كان الحيوان، طبعا حيواني أو طير، مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، فالبول والبراز والسؤر على البراءة الأصلية، يعني طاهر إلى أن يأتي دليل بالنجاسة. إلى أن يأتي دليل بالإيه؟ بالنجاسة، لأن إحنا قلنا النجاسة لابد أن تثبت بدليل، ودليل كمان على إزالة النجاسة. السنور اللي هي القطة، قال النبي صلى الله عليه وسلم السنور سبع، يعني القطة من العائلة السبعية. لا، كل القطط، السنور ده القطة يا بنات بوجه عام. طيب ايه حيوان أليف منه الوحشي أو الأليف؟ أي السنوريات، كل ده العائلة السنورية. حيوان أليف منه الوحشي أو الأليف؟ خلاص كده الجزئية دي اتفهمت. يبقى إذا هنا التحريم لا يلزمه نجاسة، يعني ما يكون حاجة محرمة مش يلزمها النجاسة أبدا، لأن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هل معنى كده انه نجس؟ لا. ليه؟ لان النجاسه لابد انها تثبت بايه؟ بدليل، لابد النجاسه تثبت بدليل، وكمان طريقه على كمان دليل على ايه؟ ازاله النجاسه دي. ماشي كده يا سنه اولى؟ في اي اسئله في الجزئيه اللي احنا اخدناها؟ اي اسئله؟ طيب تمام. عندنا بعد كده حديث رقم 10، وده عن انس رضي الله عنه، انس بن مالك، بيقول جاء اعرابي، جاء اعرابي، وطبعا زي ما انتوا تعلموا ان الاعراب دول بيبقوا ايه؟ بيسكنوا الباديه، بيسكنوا الصحراء، وطبعا الصحراء يعني بتخليهم ليهم طبيعة غير طبيعة أهل الحضر. دايما اللي بيسكن بعيد عن أماكن الحضر بيبقى ليه طبيعة غير طبيعة أهل الحضر، يعني ممكن يفعل أفعال غير لائقة، أو يتكلم كلام غير لائق. أيوة، بعيد، زي ما نقول كده في القرى، في ساكنين بعيد في البادية في الصحراء، هكذا الأعراب. طيب الاعرابي ده جه ودخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، عمل ايه بقى؟ شوفي عن انس، جاء اعرابي فبال، تبول في طائفة المسجد، يعني في مكان في المسجد، فزجره الناس، زجره الناس يعني ايه؟ نهوه، ايه اللي انت بتعمله ده؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قال لهم ايه؟ لا تزجر، لا ايه؟ لا تزجروه، لا تزرموه، لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه ايه؟ بولته. طيب فلما قضى بوله، لما خلص بقى وتبول، امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهرق عليه. امر النبي بقى الصحابة اني يملوا ذنوب، يعني جردل مية، جردل ميه، خدي بالك، جردل ميه، ويدلقوه على ايه؟ على بول الاعرابي. طبعا في رواية تاني: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، اتخانقوا معاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه، سيبوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. خدي بالك هنا، يعني حتى النبي في رواية تانية: لا تزرموه، دعوه فتركوه حتى بال، ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعاه. خدي بالك إن هنا هو بيتبول، هو خلاص قعد وبيتبول. لو إحنا قومناه طبعا إيه البول بقى إيه هيبتدي يعني هيتناصر معاه، يعني هو هيقوم برضه هو بيتبول لأن يقطعوا عليه بوله. فالنبي قال لهم إيه؟ سيبوه خلاص، هو كده ما دام تبول سيبوه لما يخلص التبول بتاعه. وهنعمل إيه بقى؟ هنطهر بعد كده اللي هو عمله ده بإيه؟ هنا زي ما قالك سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، يعني إيه؟ جرد المية وندلقه إيه؟ على بول الأعرابي ده. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ لا تزرموا، في رواية تانية: دعوه فتركوه حتى بال، ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه. بعد بقى ما تبول وهم الصحابة بقى جابوا جردل المية ده ودلقوه على بوله، دعاه ثم قال، قال له إيه بقى؟ إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. شوف يا بنات طريقة التعليم: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول، يعني ما ينفعش إن أنت تتبول في المسجد ولا القذر. يعني شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم ها بيعرفنا بقى إن المساجد دي لازم نحفظها من نجاسات ومن أي قذرات، يعني المساجد بتاعتنا تكون مالها نظيفة. بل ان النبي كان صلى الله عليه وسلم يأمر بتعطير المساجد وايه وتنظيفها. لكن بقى شوفي دلوقتي حال المساجد بتاعتنا، انت قلما تذهبي الى مسجد وتجديه نظيف، قلما، قليل المساجد اللي ايه اللي نظيفة ومتعطرة كده وفيها بخور، قليل جدا، ولا حول ولا قوة الا بالله. تلاقي النساء جاية تصلي، بعد ما تخلص النساء صلاة الكلينكس هنا والورق هنا والشيبسي هنا والدنيا ملخبطة والبسكوت ايه ده؟ لا، في نهي عن كده، واحذري من ذلك. نهي يعني يحرم، يحرم تنجيس المسجد، ويحرم ان احنا نرمي في المسجد القاذورات. شوفي، لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ولا القاذورات، انما بنيت لإيه بقى؟ للصلاة وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب هنا لازم ناخد بالنا من جزئية مهمة جدا، إن المساجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الرمل، من الحصى، من الزلط، او لو كانت يتفرش عليه يعني ها حصير. ودي اول لما بندلق المية بيحصل ايه؟ بتروح المية دي واخدة النجاسة ونازلة بيها فين؟ تحت خالص. لان كمان احنا ايه يعني، شوفي حبة البول ده يكونوا قد ايه؟ نص كوباية، تلات ارباع كوباية، احنا بقى طهرناه بقد ايه؟ جرد المية. يبقى اذا هنا البول نجس، وده باجماع العلماء كلهم، بول وبراز الادمي نجس باجماع العلماء كلهم، مفيش حد خالف. وتطهيره بيكون بمقصرة الماء عليه، تدلقي مية كتير جدا عليه عشان ايه؟ نتمكن من ازالة البول. طيب بيقول لك هنا: وفي الحديث دليل على ان الصب مطهر للارض. نعم، هنقول دلوقتي يا سار هنا بيقول لك: وفي الحديث دليل على ان الصب مطهر للارض. ان انت لما يكون عندك ارض، بس خدي بالك هنا ارض ايه؟ رملية، ارض طينية، ارض بقى حصى، ده على حسب يعني في هذا الزمان كانت بالكفايه دي، لما تصبي عليها الميه تكسري الميه عليها هيكون مطهر ليها. ولا يجب الحفر خلافا لابو حنيفه. ابو حنيفه قال ايه؟ لما يكون كده نحفر بقى وايه ونشيل النجاسه دي. لا، هنا النبي قال ايه؟ اريقوا على بوله ذنوبا من ماء او سجلا من ماء، يعني جردل من ميه. طيب بيقول لك بقى هنا تطهير الارض المتنجسه يكون بالماء، يكون بالايه؟ الارض المتنجسه. بس احنا اتفقنا على الارض المتنجسه دي بايه؟ الارض دي مالها؟ رمله او زلط او حصى. خدي بالك هنتكلم عن كل حاجه تاني هتشغل بالكم وهتسالوا عليها، بس خلينا في الجزئيه دي. يكون بالايه؟ بالماء، لان النبي لو كان الشمس والريح هتطهرها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كلف او تكلف بان الصحابه ياتوا بجردل ميه ذنوب او سجلا من ماء ويدلقوه على بول الاعرابي. يبقى ايه اللي بيطهر البول اذا كان على الارض بالكيفيه دي؟ مقصره الماء عليه، لا بالجفاف ولا بالرياح او بالشمس، لا، لانه لو كفى ذلك لما حصل التكلف بطلب الماء. لو كان ده كده هيؤدي الى التطهير بالجفاف او بالريح او بالشمس تيجي عليه تجففه وخلاص كده طهر، ما كانش النبي تكلف زي ما قلنا بطلب الماء بقى ونبتدي ايه. هديكم معايا عشان النقطة دي مهمة. ها ماشي، هنا بيقول لك مذهب الشافعي ومالك إلى أن التطهير يكون بمقصرة المية، ده في الأرض الإيه اللي هي بالكيفية دي. أبو حنيفة وأبو يوسف قالوا لأ، قالوا لأ، بالجفاف بالرياح بالشمس الأرض هتطهر. طب هما استدلوا بإيه؟ قالوا إن هما استدلوا بحديث زكاة الأرض يبسها، زكاة الأرض يبسها. طيب الحديث ده لا أصل له، مفيش أصل للحديث ده أساسي، واخدين بالكو؟ الحديث ده لا أصل له، اللي هو استدل مين؟ بيه أبو حنيفة أبو يوسف على إن الأرض تطهر بالرياح أو بالشمس، وقال لك زكاة الأرض يبسها، الحديث ده ماله؟ لا أصل له، يبقى مفيش حديث أساسي كده ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الأرض الرملية أو الأرض اللي فيها زلط أو الأرض اللي فيها حصى هتطهر بمقصرة الماء عليها، وده اللي ذهب إليه إيه؟ الشافعي ومالك، لأن الأمر ده فيه إيه؟ خلاف زي ما تكلمنا. طيب الأرض بقى بتاعتنا دلوقتي السيراميك بقى والبلاط والبورسلين دلوقتي لو جه ابنك وتبول في الأرض دي، انا لو جبت جردل الميه ودلقته هتعمل ايه؟ نجاسه هتنتشر، نجاسه هتنتشر. يبقى انا ايه؟ جيت اكحله رحت عاملتها على الاخر. ليه؟ لان انا جاي اطهر وجبت جردل الميه بقى كبير كده يلا هوب راح الدنيا ايه. لا مفيش حديث كده، يا مفيش حديث كده يا دعاء، زكاة الأرض يا بساها ده لا أصل ليه، مفيش أساسي. النبي لم يتكلم بهذا الحديث ولم يقل هذا الحديث، ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أساسي. خليكي معايا وركزي عشان هتكلم على كل حاجة، مفيش كل ناشف طاهر دي أبدا. أو كل ناشف يعني دي مش يعني أنت عايزة تقصدي إن لو البول جه على الأرض والأرض نشفت يبقى كده تطهر؟ نجاسة البول اللي مجمع عليها طريقة التطهر بتاعتها بمقصرة الماء عليها، ده طريقة التطهير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب دلوقتي أنا بقول لو جيت البول ده على الأرض بتاعتنا، الأرض اللي هي بتاعتنا دلوقتي، بورسلين، سيراميك، أرض بلاط، جه ابنك وتبول عليه، أنا لو جبت جردل المية عشان أكسر المية الدنيا هتعمل إيه؟ أولا الأرض دي مش هتاخد النجاسة وتنزل، لأ ده كده انا عملت ايه؟ وسعت رقعة النجاسة، النجاسة معايا زادت بعد ما كانت في حتة قد كده، بقت ايه؟ بعد ما كانت ربع كوباية، ربع كوباية ولا نص كوباية، بقت ايه؟ جردل، جردل كامل كله نجاسة، كل الكلام اللي انا دلقته ده نجس الدنيا وسعت نقطة نجاسة. امال اعمل ايه؟ اجيب قطعة قماش وابتدي ان انا الم النجاسة دي بقطعة القماش، خلاص كده مفيش نجاسة كده خالص على الارض، خلاص انا لميتها كلها، لميت كل البول ده وقطعة القماش تشربت بالبول، اروح واخده بقى قطعة القماش دي، ودي بقى اكسر عليها من المية عشان ايه؟ كل البول اللي فيها ينزل، دي بقى اللي احطها في جردل المية كده وانضف كل ده، قطعة القماش. طب والارض؟ الارض بقى الباقي ده بمجرد كده غسله بكمية مية، لان خدي بالك مش هيبقى فيه حاجة، انا نشفت كل ده، يبقى اجيب مية وابتدي ايه؟ اغسل الكلام ده، هينضف يبقى زي الفل. خلاص كده دي الجزئية دي. طب لو سجاد، لو سجاد ابني جه على السجادة وتبول، اعمل ايه؟ دي برضو لو دلقت جردل المية انا وسعت ايه؟ رقعة النجاسة كده، نجاسة ايه؟ زادت معايا بعد ما كانت في جزء من السجادة، بقت ايه؟ نص السجادة كلها بقت ايه؟ ده ما كانش كل السجادة بقت كلها نجاسة. امال دي اعمل فيها ايه؟ دي ملهاش حل ان انا تروح على الايه؟ على البواب او الحارس يغسلها لك، او ان انت تاخديها بقى على البانيو وتبتدي ان انت تكسري الميه عليها. وخدي بالك ان السجاد بتبقى خامته مش منفذه للميه، يعني جردل ما اعتقدش هيكفي، تكبي بقى كتير كتير كتير عشان ايه؟ تزيلي النجاسه دي بالكليه، لان النجاسه، نجاسه البول اللي هي مجمع عليها دي، لا تزال الا بمكسره الماء، بمكسرة الماء عليها. طيب لو مكت والمكت لازق في الأرض، ده ملوش حل بقى، ده ملوش حل، ده تشيليه وترميه، مفيش ليه حل. في حاجات كده ملهاش حلول، يعني المكت من الحاجات اللي ملهاش حلول، واعتقد مبقاش حد دلوقتي يفرش مكت، خاصة لو لازق، لو انت لازقاه بقى على الأرض، ده يعني ملوش طريقة، لان انا كل ما كب ميه هتنتشر رقعه النجاسه، كب ميه تنتشر رقعه النجاسه، طبعا مشكله. طيب نيجي بقى لايه؟ المراتب، البطاطين، للحفه، نعمل ايه؟ طبعا في مراتب عندنا، لو انت مثلا عندك اولاد بقى كبروا، ولا عندك اولاد يعني، اللهم يعني ربنا يبارك في ذرية المسلمين، ذريات المسلمين يا رب. لو انا يعني المرتبة دي زي ما بنقول يعني أصيبت بالبول يعني سنين، الأولاد بتتبول يعني مرتبة كلها بول، أعمل فيها إيه دي؟ أولا إن أنا أغسلها ولا كسر الماية عليها ده بصعوبة بمكان، لأني هغسل قطن، مفيش حاجة اسمها غسل القطة، طب ده أنا هنجدها، ما هي النجاسة فيها برضو فيها، طب أمال أعمل إيه فيها؟ دي يعني الحل بقى بتاعها إن أنت تجيبي كفر، كفر بلاستيك كده، طبعا الكفر دلوقتي بقى منتشر بتاع المراتب، وتغطيها بالكفر بحيث إن أنت لما تحطي عليها ملاية يبقى أنت كده إيه، لو حد جه وإيديه مبلولة وسند على الملاية النجاسة ما تنتقلش إليه، لأن أنت كده إيه، حجبتي النجاسة اللي في المرتبة بإيه؟ بالكفر البلاستيك ده، واخدين بالكو؟ يبقى هغطيها بكفر بلاستيك وأحط فيها إيه؟ الملاية، يبقى كده إيه، خلاص النجاسة كده أنا إيه يعني زي ما بنقول إيه، حجمتها، يعني خلاص في ما بيني وما بين النجاسة عازل، لأن يعني البلاستيك طبعا مش هينقل النجاسة. بالنسبة بقى للبطاطين للحفة، طبعا انتوا عارفين المشهور هنا عندنا في مصر، روحوا واخدين البطانية ولا اللحاف ونشرينه في الشمس، وفاكرين كده ان الموضوع تطهر بقى، خلاص البول نشف يبقى خلاص كده طاهر، شميها كده تلاقيها كلها نجاسة، كلها ريحتها صنان ونجاسة، لأن مش دي كيفية إزالة البول أبدا. البول نجس وكيفية إزالته مقصرة الماء، دي لازم تتغسل. طيب افرضي يعني ابني وبيتغطى بيها وهو بيتبول على نفسه على طول، خلاص انا كده يعني انشفها واخلي يعني احطها في الشمس ولا حاجه، بس هي كده مش هتكون طاهره، اغطيه بيها هو بس. وخدي بالك لازم بقى انت كمان تتحرزي، يعني حتى لو نشفت ما روحش بقى اشيلها بايديا مبلوله، لان انا لو شلتها وايديا مبلوله النجاسه تنتقل من البطانيه اليكي، لان يعني قلنا النجاسه بتنتقل عبر الرطوبات. يبقى احترز، لازم ايديا تكون ناشفه وابتدي اشيل ايه البطانيه دي اخليها للولد او البنت اللي بيتبولوا عندي. كذلك طبعا اللحاف برضو ان انا اعمل له كفر، لان طبعا اللحاف طبعا لو اللحاف فايبر هيتغسل ده مش هتبقى فيه مشكله، لكن لحفه القطن طبعا دي بتبقى مشكله ولازم يبقى ليها ايه كفر، والكفر يتغسل. وبرضو احترز ان انا ما امسكوش بحاجه ايه مبلوله. طيب يبقى عندنا بقى الصالونات والامطرهات برضو المرتبة، برضو خدي بالك برضو تخش في الجزئية دي، ان انت ممكن تنظفي السطح. يعني انت لو كسرتي المية، خدي مثلا عندك تبول على صالونة عندك انت عارفة كده ان هو تبول في المنطقة دي، انا لو تركتها كده اي حد هيجي يجلس ويكون مبلول او ايديكي مبلوله وجت على الصالون الجزء اللي ابنك تبول فيه ده، حتى لو كانت نشفت النجاسه تنتقل اليكي، لان هي بتنتقل على طول عبر الرطوبات. طيب انتقلت اليكي كده انت تنجستي، او اللي هيجلس هتنجس الثوب او اي حاجه مبلوله بقى هتنجسه. يبقى هنا انا ممكن ان انا اطهر الايه السطح، كوب ميه كتير، يبقى النجاسه هتخش ايه تتغلغل جوه الصالون او تتغلغل جوه الكنب، ولكن السطح هيكون ايه نظيف، السطح هيكون نظيف بحيث ان انا ايه يعني لو قعدت عليه او ايديا مبلوله او الثياب بتاعتي مبلوله مش هتنجس. لكن طبعا داخل الكنب هيكون طبعا في نجاسه، بس طبعا دي يعني خلاص مش هتضرني في شيء لان ايه مش هتنتقل يعني. كذلك المرتبه برضو، يعني انا لو بس اصل المرتبه صعبه، لان المرتبه القطن يعني لو السطح برضو ممكن، بس هتدلقي بقى يعني هتدلقي على الغبار مش هينفع. هي افضل حاجه ان انت ايه كفر كفر وايه تغطي. لا السجاده يا حبيبتي ما ينفعش، السجاده ما ينفعش، لان السجاده انت كده السيراميك انت لما شلتي النجاسه اتشالت معاكي، لكن السجاده اتشربت بالنجاسه دي ما ينفعش، لازم تكسري من الميه عليها. لكن هنا الارض انت شلتي النجاسه، انت زلتي عين النجاسه من على السيراميك، لان هو جامد وارض معاكي صلبه، فبتشيلي عين النجاسه وبعدين بتبتدي ايه تغسلي وتنضفي. وطبعا يعني ممكن اقل من جردل ان انت تغسلي وتنضفي الجزئيه دي، لكن السجاده لا، السجاده اتشربت ما ينفعش، دي لازم على المغسله عدل. بصي يا بنات، هنا في بتقول لي ام عبد الملك بتقول لي ولا حتى افرش مصليه عليها. دلوقتي انا دلوقتي السجاده عندي ابني تبول عليها، خدي بالك بس انا هقول لك ايه، ابني تبول على السجاده دي والسجاده نشفت وانا عارفه مكان البول، وايه هفرد مصليه وانا بصلي. ماشي انت كده صليتي مفيش مشكله، ان انا فردت على الايه انا بصلي على حاجه طاهره، واللي تحتيها دي ايه المصليه ناشفه وده نشف مش النجاسه متنتقل. طيب انا معاكي. طيب انا دلوقتي لو السجاده خليتها كده والنجاسه عليها زي ما هي، بس انا واخده بالي وهفرش واصلي، انا لو متوضيه ولا حد من البيت متوضي ورجليه مبلوله وجي داس على السجاده اللي فيها النجاسه ديت، النجاسه هتنتقل اليه، النجاسه هتنتقل اليه، لان النجاسه بتنتقل عبر الرطوبات، ويبتدي بقى ايه يتجول في الشقه برجليه النجسه دي المبلوله، هينجس لك بقيه الدنيا. فاحذري من النجاسه. وبعدين انت يعني باستمرار طبعا بنحفظ الاولاد، ولما بيجي بقى سن التعليم بنبتدي نعلمهم ان هم يتبولوا فين في التولت وكده. مش فاهمه سؤالك يا هنا، بيقول لي ده اللي كنت اقصده من ناشف لطه. حديقة. وإيه اللي يا بنات الأصل في الأشياء الطهارة؟ أنا دلوقتي رايحة حديقة، ويعني الحديقة الأصل فيها الطهارة، أنا ليه أفترض إن حد جه ونجسها يعني؟ لا، أنا دلوقتي رايحة بيت، رايحة بيت مثلا أهلي، حد من أهلي يعني، حد قرايبي أصحابي، رايحة وعارفة إن مفيش عندهم أطفال، أنا مش هقعد أسأل بقى يا جماعة في حد هنا صلى، في حد هنا تبول على الأرض، السجادة دي طاهرة؟ لا، الأصل الإيه؟ الأصل الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة، ده الأصل. لكن مثلا أنا عارفة إن الناس ديت لا تحترز من النجاسة، وسايبين الولد يتبول في كل مكان، معلش يا جماعة تقولي مصلية لو سمحتوا، أو هنا الأرض دي طاهرة أقدر أصلي عليها، ده لو أنا عارفة كده. واخدين بالكم يا بنات؟ لكن انا راح عند ناس كلها كبيره، ومفيش مثلا احفاد، ومفيش يعني مفيش، وهم شايفاهم بيحفظوا الاولاد والكلام ده كله. وطبعا انت كمان لازم يكون عندك امانه، انا عندي حاجه نجسه يعني، انت رحت عند صديقه ليا قبل كده، رحنا سبحان الله صديقه لينا، وقالت يا جماعه احذروا المكان ده كده، الاولاد ايه متبولين فيه، رغم ان السجاده ناشفه، طبعا فرشت لنا حاجه وكده وصلينا عليها، لكن لازم تتحرزي. واخدين بالكم؟ انت لازم، ده من امانتك، من امانه ان انت ايه تقولي كده، لحد بقى ما تغسليها، لان دي ملهاش حل الا الغسيل يا بنات، تاخديها كده على البانيو او الحارس يغسلها لك. طبعا انا شايفه يعني اسئله كتير، بس انا كده اعتقد رديت على كل الاسئله. بصوا يا بنات، البول نجس باجماع العلماء، بول نجس بإجماع العلماء، ولكن يعني تطهير البول بتاع الطفل الولد الصغير اللي لسه لم يأكل بعد بيبقى بالنطح، لكنه نجس، ولكن تطهيره بيكون بالنطح، لأني يعني ورد إن الحسن تبول على النبي صلى الله عليه وسلم وكان لسه ما بيأكلش يعني، بس بيكتفي باللبن بتاع الأم، فالنبي امر بايه؟ انه يرش بس، لكن هو كله نجس، ولكن خفف في تطهير بول الصبي، وان شاء الله ناخدها باستفاضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بول الصبي الصغير ينضح، وبول الجاريه يغسل ما لم يطعما، ما دام لسه ايه ما اكلش، وان شاء الله ناخدها يعني باستفاضه. ايه تاني اسئله؟ طيب هنا بقى بيقول لك: وفيه ايضا دليل على ان الارض تطهر بالمقاصره، يعني بمقاصره الماء عليها، زي ما تكلمنا ده بالارض ايه الرمليه او الارض اللي فيها الحصى والزلط، وعلى الرفق بالجاهل في التعليم. خدي بالك يعني، انا دلوقتي هو جاهل، هو مش عارف حاجه، وده اللي احنا بنخطأ فيه يا بنات. يعني دلوقتي مثلا انت ابنك الصغير قاعد مثلا بيقضي حاجته، البول اتقلب في الارض، ولا البول طلع وهو بيقضي حاجته، ولا البول، هو طفل صغير، لا الدنيا ها ها ها سبعة. لا بالراحه بالراحه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رغم ان ده اعرابي ورجل كبير، النبي ايه امرهم بالرفق في التعليم، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهنا يعني الترغيب في التيسير، وعدم ايه ان انت ما تنفريش ولا تعصري، خلاص انت بتفهمي بالراحه، اللي قدامك مش عارف بفهمه، ولادك مش فاهم المساله بفهمه بالراحه. شوف النبي تعالى خلاص، وقضى بوله والصحابه طهروا المكان، تعالى فهمه، المساجد لا يصلح فيها البول ولا القذر، المساجد ما ينفعش فيها كده، ها لا دي للقرآن، دي الصلاة وللذكر وقراءة القرآن، وانتهى ايه البساطة. ماشي. طبعا عندنا قاعدة: لا تطهر النجاسة إلا بالإزالة، النجاسة لا تطهر إلا بالإزالة، نجاسة البول لا تطهر إلا بالإزالة، لازم تزيلي النجاسة دي كلها. اتفق العلماء على إن الأصل الطهارة بالماء، الاصل ان انت بتطهري الاشياء بالماء، وان لكل نجاسة دليل على طهارتها، كل نجاسة لها دليل على طهارتها، زي ما قلنا النجاسة تثبت بدليل وكذلك طهارتها تثبت بدليل. لا يوجد قياس، مفيش حاجة اسمها بقيس حاجة على حاجة، مفيش قياس. المشرع بيقول لي ان ده نجس، نعم، كيفية التطهير هكذا. احنا خدنا كيفية التطهير من لعاب الكلب، كيفية التطهير من البول، ده تاني حاجة خدناها. المشرع اللي قال لي اني اللعاب بتاع الكلب نجس وطريقة تطهيره بالكيفية دي، كذلك البول نجس وطريقة التطهير بهذه الكيفية. يبقى لا تثبت النجاسة إلا بإيه؟ بدليل. حكم النجاسة، نجاسة ما خرج من السبيلين، عندنا إجماع زي ما قلنا من العلماء على إن ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر للآدمي فهما نجس، بمعنى ان البول والبراز بتاع الادمي نجس ولا خلاف، مفيش خلاف في كده، ده عليه اجماع. ولكن ها التطهير يخفف في حال الصبي الذي لم يطعم بعد، هيخفف بس في تطهير، ولكن هو ايه نجس، ولكن دي نجاسة خفف في تطهيرها، وناخد طبعا كيفية يعني بتاعتها ان شاء الله بالاحاديث. طيب هنا يعني في يفضل لينا جزئية، التبول قائما أو جالسا. أولا النبي تبول قائما وتبول جالسا، سواء تبول طبعا الصبي أو الرجل قائم أو جالس كلاهما يجوز. ليه؟ مفيش نهي، مفيش نهي عن القائم او الجالس، لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ان هو تبول قائما وكذلك تبول جالسا. ولكن هو بس اللي يجب التحرز منه التحرز من رذاذ البول، التحرز من رذاذ البول. يعني انا اعلم ابني انت عايز تبول قائم ماشي، بس ايه خد بالك عشان ما تتبولش قائما والبول يرتد اليك ينجسك، لازم تتحرز من ايه من النجاسة. او تجلس بقى، اجلس كده على التواليت وايه واقضي حاجتك، تبول او تبرز، وبعد كده ايه يستنجى كويس، وبعد كده ايه اذا كان هينشف، وبعد كده يقوم يلبس هدومه. يبقى التبول قائما او جالسا يجوز هذا الامر، بس يجب التحرز من ايه من النجاسات. ماشي كده؟ طبعا بكده ينتهي درس النهاردة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.